ويستحب السواك في سائر الأوقات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: أكثرت عليكم في السواك، فيستحب الإكثار منه، وهو من السنن المحمودة، لكن إذا ناسب الحال. أما إذا لم يناسب، مثل أن يكون مشغولا بعلم أو بقراءة قرآن ثم يجلس يدلك فمه، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك يستحب متى ما كان المكان مناسبا والحال مناسبا. أما إذا كان في حلقة علم استماع السنة أو استماع القرآن في حلقة القرآن ونحو ذلك، فإنه يلزم الخشوع والسكون. حتى إن بعض السلف رأى بعض كان أئمة الحديث يشددون في الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يحدث، جاءه أحد طلبة العلم فجلس بين يديه فجلس يحدثه، فبر القلم فقال له: أحدثك وأنت مشغول بالبراية، لا أحدثك بعد اليوم أبدا. ومراده التأديب، لأن الزمان ذلك كان الرواة كثيرين، فأعرض عنه حتى يذهب إلى غيره لكي يعتبر ويتأدب بآداب طالب العلم. أن الوحي والدين والشرع إذا جلس الإنسان في مجالس التي تتلى فيها آيات الله أو يبين فيها العلم يعطي العلم كليته. وقد قال الله لنبيه: لا تحرك لسانك لتعجل به. وأمر من يسمع الوحي، من كان سامعا للوحي بالإنصات، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. ووصف أنس رضي الله عنه الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير. فهذا هو الأصل، أن الإنسان لا ينشغل بشيء أثناء سماع العلم. وأما سائر الأوقات مثل أن يكون جالسا فيستاك أو نحو ذلك مما يتهيأ فيه السواك يستاك. وأما إذا كان في حال يستدعي منه الانتباه أو الحشمة أو الأدب، فإنه يراعي الأكمل والأفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.